فمن هو الصحابي؟ مر النبي صلى الله عليه وسلم سواء صاحبه في سفر أو جالسه أو ما شاء أو لم يفعل، رآه بعينيه وهو قطعا فوق الخامسة من عمره أو السادسة، ومات وهو مؤمن، فذلكم هو الصحابي. لو سئلنا من هو الصحابي، ما رأى الرسول مؤمنا ومات مؤمنا، رأى وهو كافر ثم آمن ما هو بصحابي، رآه مؤمن ثم ارتد ومات كافرا ما هو بصحابي. يبقى محمد بن أبي بكر الصديق، ولد في حجة الوداع بذي الحليفة، وعاش الرسول بعد كذا شهرا فقط وتوفي. هل محمد بن أبي بكر يقال فيه صحابي؟ هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أسماء بنت عنيس قدمته للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان واعيا ولا عاقلا ولا، ولكن نقول صحابي ما دام رآه وهو مؤمن قطعا ومات وهو مؤمن فهو صحابي. لكن والصحابة يتفاوتون في منازلهم وعلو درجاتهم تفاوت الكواكب في السماء، وإن طالت بنا الأيام سوف نقف على فضائل كل واحد منهم. هذا معنى أو ما أراد الإمام بقوله ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه، ليس شرط أن يمشي معه، رآه من المسلمين فهو من أصحابه، على شرط أن يموت أيضا مسلما لا يرتد. قال ثم ثم قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول حدثنا أبو سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس، أي جماعات، فيقولون فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم بعد وفاة الرسول. ماذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ يقول يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس، جماعة تغزو تنشر دعوة الله، فيقولون فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيقاتلون ويفتح لهم وينتصرون. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم. أرأيتم فضل الصحابة؟ الدرجة الأولى الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الدرجة الثانية الذين جاءوا وأدركوا الصحابة وكانوا معهم، الدرجة الثالثة من أدرك الصحابة، وهو ما علمتم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. قال الشيخ أعطانا صورة واضحة للأصحاب ولا لا، ومن أحبهم. ثم قال وحدثنا إسحاق قال حدثنا النضر أخبرنا شعبة عن أبي جمرة سمعت زهدم ابن مضرب قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما. تعرفون عن عمران بن حصين شيئا؟ إسماعيل، أولا حصين لما جاء ليسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كم إلها كنت تعبد؟ قال سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. فقال إذن أعبد الذي في السماء واترك الذي في الأرض. هذه محفوظة. ولد عمران أصيب بالناسور، نوع من البواسير، وكان رضي الله عنه تصافحه الملائكة وهو في بيته أو في المسجد بعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما مرض بالناسور اضطر إلى العلاج، فلما عالج فقد مصافحة الملائكة. ماذا قال عمران بن حصين رضي الله عنهما؟ يقول حدثنا أبو سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان، هذه درسناها. قال حدثنا إسحاق حدثنا النضر أخبرنا شعبة عن أبي حمزة سمعت زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي، نحفظ هذا الحديث، خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ما تستطيعون حفظ هذه الجملة؟ عيب كبير. خير ماذا؟ خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هم قرن أصحابه ومن رأى أصحابه ومن رأى من رأى أصحابه كما تقدم. يقول صلى الله عليه وسلم خير أمتي، أفضل أمتي قرني، أي أهل قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والقرن ما هو؟ الخلاف واسع، والقول المشهور أنه مئة سنة، وقريب من هذا الجيل نحن الموجودون الآن إذا توفينا كلنا هذا قرن، وجاء بعدنا قرن ثاني، لكن الأقرب القرن مئة سنة تقريبا. إذن خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، والصواب أنه ذكر قرنين، القرون الثلاثة، قرن النبي صلى الله عليه وسلم وقرن أصحابه وقرن أولاد أصحابه أحفادهم. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. بعد القرون الثلاثة هذا الذي حصل، والله العظيم. ماذا قال؟ ثم إن بعدكم يا أصحاب القرون الثلاثة قوم يشهدون ولا يستشهدون. ما يطلب منه أن يشهد ويتقدم ليشهد، ولا شك أنها شهادة زور وباطل، لأن الشهادة ذات قيمة، تسجيل ختم نيابة عن الله. فإذا لم تدع وتكون قد علمت ورأيت ما تشهد أبدا. والذين لا يشهدون الزور من صفات أهل الكمال. إذن وشهادة الزور من الكبائر والعياذ بالله. قوم يشهدون ولا يستشهدون، لماذا؟ يقف إلى جنب قريبه أو ابن عمه أو مواطنه ويشهد بالباطل بدون ما دعية، ويخونون ولا يؤتمنون، ما وضع تمانة تحت أيديهم إلا خانوها، وينذرون لله ولا يفون بالنذر، لك يا رب علي كذا وما يفعل، ويظهر فيهم السمن. لما يظهر السمن؟ لأن قلوبهم انفصلت عن العالم الثاني، عن الدار الآخرة، همهم شهواتهم أكلهم وشربهم، مع وجود رخاء ونعيم واتساع العالم الإسلامي، إذن يسمنون. أما الذي يفكر في الرحلة من هنا إلى الملكوت الأعلى، يصوم النهار ويقوم الليل ويرابط في الثغور ويجاهد في سبيل الله، كيف يسمن؟ من أين يأتي السمن؟ لكن الذي إن كب على وجه الأرض لا هم إلا فرجه وبطنه، نعم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المظهر موجود ولا لا؟ إذا أوجد في القرن الرابع، الآن في القرن العشرين بربي أولى أو الرابع عشر، إذن فلنحذر من هذا ولا ما في فائدة؟ لا نشهد إلا إذا علمنا علما يقينيا هذه القضية، ولا نبادر نقول لا نشهد إلا إذا دعينا إلى الشهادة، وإذا أتمنا على عود كبريت أو على مليار ريال لا نخون أبدا، بل نحفظ ونوفي ونؤدي الأمانة. تبهتم؟ وإذا نذرنا لربنا نذرا نتحمله ونفعله، وإن عجزنا كفرنا كفارة يمين. وأما السمن اذكروا الدار الآخرة ما تسمنون، جوعوا بطونكم بالصيام، وأنتم أولياء الله وإلا لا؟ هذه من صفات الأولياء. وقال الشيخ وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته من الاستعجال، قد يحلف قبل أن يشهد أو يشهد قبل أن يحلف. قال إبراهيم وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يذكر عهد أبائه، قال كنا نحن في حجر الصحابة أو أتباعهم يمنعوننا ونحن أطفال أن نشهد أو نحلف بيمين حتى نتربى التربية السليمة الصحيحة. يربون أولادهم ما يسمح الولد أن يشهد، يقول هذا فعل وأنا أشاهد، أو يحلف بالله، من باب التربية للأولاد لأنهم أهل القرون المفضلة. والآن عرفنا الآن الصحابة، الآن مناقب المهاجرين، جمع منقبة الفضيلة العظيمة. قال باب مناقب المهاجرين وفضلهم، منهم قولوا أبو بكر، في واحد أفضل منه أو قبله؟ منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة التيمي رضي الله عنه. اسمه عبد الله وأمه سمته عبد الكعبة في الجاهلية لأنها كان أولادها يموتون، فلما ولد أبو بكر جاءت به إلى الكعبة وقالت يا رب هذا عبد الكعبة فلا تميته. قال أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة التيمي من قبيلة التيم رضي الله عنه، وقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الآية للفقراء المهاجرين، وقال الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله الآية. ما دخل الصديق هنا؟ أولا من هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في من قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أليس هو أبا بكر؟ وقالت عائشة وأبو سعيد وابن عباس رضي الله عنهم كان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. أي غار هذا؟ غار ثور موجود الآن، غار ثور. ما سبب ذهاب إلى الغار؟ اجتمعت قريش وأصدرت حكما بإعدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي شجعهم على إصدار الحكم بالإعدام إبليس أبو مرة. هم في ناديهم يتداولون الأمر أو القضية، وإذا بشيخ من رجالات نجد منظر وجلال واحترام، فدخل عليهم فاستأذن فأذنوا له وأخذوا، أحدهم يقول نخرجه من الجزيرة ونستريح، آخر يقول نسجنه حتى يموت، آخر يقول كذا، وإبليس يسمع. قال أنا أنصح لكم إن سجنتموه ممكن يطلق ويهرب ما تملكون، تخرجونه من البلاد قد تتجمع حوله أمة ويأتيكم ويغزوكم، ما هناك أحسن من قول فلان الإعدام، وأنا أنصح لكم أن يشترك في قتله من كل قبيل أو فخذ واحد 40 رجلا حتى بنو هاشم ما يحاربون أمة كاملة، يتوزع دمه في هذه القبائل وتستريحون. قالوا الرأي ما رأيت يا أبا مرة. وكان صلى الله عليه وسلم في بيته ومعه علي بن أبي طالب وهو غلام صغير، إذن وطوقوا بيته 40 رجلا طوقوه. فماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمر علي أن ينام في فراشه وغطاه وهم يشاهدون من باب شقوق الباب، وخرج وأخذ حفنة من تراب وقال بسم الله شاهت الوجوه، فأخذوا يمسحون التراب وينظفون أعينهم وانطلق صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر الصديق. وأخبر الصديق وأبو بكر كان يقول للرسول الصحبة الصحبة يا رسول الله، الصحبة الصحبة يا رسول الله، إذا أذن لك بالهجرة أرجو أن أكون صاحبك. أبشر يا أبا بكر. وقام الصديق وأعد العدة وجيء بالخريت الذي يعرف الأرض كيف هي، وأسماء ذات النطاقين قسمت نطاقها وربطت. ماذا نسميها؟ الزنبيل الذي فيه الطعام إذا نسيناه. إذن وفي الليل خرج وإذا بقريش تبحث تقلب الحجارة عنهم، فوجد هذا الغار فدخل فيه ومكث فيه حتى فشلت قريش ويتقلب الحجارة. قال أبو بكر: يا رسول الله، لو رفع أحدهم رجله لرآنا. هنا نزل في هذه الحادثة قرآن يقرأ، وهي قوله تعالى من سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله من قبل إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. أول رسول الله، والثاني من هو؟ إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله السكينة عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. سمعتم ما قالت عائشة: كان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. وقال الشيخ: حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء يعني ابن عازب قال: اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلا ب13 درهما، الرحل الذي يضع على البعير. فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمل إلي رحلي، يأتيني به إليه. فقال عازب: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما مهاجرين من مكة. يا براء قل فلان يحمل الرحل إلي. قال: لا، حتى تحدثنا كيف خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة لنحفظ ونسمع. عرفتم كيف؟ آثار العلم على العمل. قال: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. قال أبو بكر: ارتحلنا من مكة فأحببنا ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلة ويوما أو ليلتنا ويومنا. أحيينا ما نمنا، أو سرينا، قال إما أحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وخرجنا بعيدا. ودخلنا في الظهيرة أيضا، وقام قائم الظهيرة فرميت ببصري هل أرى من ظل فأوي إليه. هذا أبو بكر يقول. قامت الظهيرة قال: فرميت ببصري أنظر هل أرى من ظل شجرة أو جبل أو تل فأوي إليه، فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها، وجد بقية ظل الصخرة فسويته بيدي، ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم قلت له: اضطجع يا نبي الله. نظر في المنطقة فيها ظل، عثر على ظل صخرة، سوى التراب وأصلحه، ثم قال: اضطجع يا نبي الله، اضطجع يا نبي الله. نسيتم؟ صلى الله عليه وسلم. قال: ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا أي من الذين يطلبوننا ويجون وراءنا، هل أرى من الطلب أحدا؟ فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة جالي يستظل، لأن الشمس ارتفعت الظهيرة ومتعود فيها، إلى الظل إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، فسألته فقلت له لمن أنت يا غلام؟ قال لرجل من قريش سماه، قال فعرفته هذا الراعي راعيه، فقلت هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. قلت فهل أنت جاء أنت حالب لنا، تحلب لنا شيئا من اللبن؟ قال نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرت أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرت أن ينفض كفيه من الغبار، فقال هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي كثبة كمية من لبن. وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة يسقيه بها في الطريق، جاء بها من مكة إداوة على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد، من ذلك من البارد، حتى برد أسفله، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ، فقلت له اشرب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب حتى رضيت، ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله؟ قال بلى. فارتحلنا والقوم يطلبوننا، قريش أعلنت عن جائزة 100 بعير الذي يأتيهم برسول الله وبرأسه، وانطلق الماديون يركضون يقلبون الحجارة. قال والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم غير سراق بن مالك ابن جعشم على فرس له. تعرفون عن سراق بن جعشم؟ هذا راقب في الجائزة، لما وكان فارسا ممتازا يجيد ركوب الخيل، فلهذا وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قارب الوصول ساخت رجلاه الفرس في الأرض، فقال ادعوا الله لي يا رسول الله، فدعا فارتفع الفرس ثم مشى فساخت رجلاه، ثم بشره الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بك يا سراقة إذا تصورت سواري كسرى ملك الفرس؟ هذا سراقة بن جعشم. قال فقلت هذا الطلب أحد الطالبين لنا قد لحقنا يا رسول الله، فقال لا تحزن إن الله معنا، كما قالها في الغار، لا تحزن إن الله معنا، تريحون بالعشي وتسرحون بالغداة. ذكره بتفسير آية، وهي متى نريح الغنم في العشي ومتى نسرحها في الصباح. الآية من سورة التوبة، من سورة النحل، حين تريحون وحين تسرحون. إذن ذكره بهذه الآية، تريحون بالعشي وتسرحون بالغداة. وقال الشيخ حدثنا محمد بن سنان حدثنا همام عن ثابت البناني عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، ف فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ هذه فضائل أبي بكر ولا لا؟ في من يصل إلى مستواه، ومع هذا يوجد من الهالكين من يلعنون ويكفرون، اللهم لعنهم فإنهم كفروا بك. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سد الأبواب إلا باب أبي بكر. كانوا حول المسجد، بيوتهم جدرانهم جدران المسجد، فيفتحنا باب صغير كوة أو خوخو يدخل المسجد، والدخول أيضا يدخل من جهة ويدخل إلى بطريق المسجد فترة من الزمن. ثم لما قاربت الوفاة للرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بسد كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. واسمعوا، قال سد الأبواب إلا باب أبي بكر. فقاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم هذه؟ أغلق كل النوافذ أو الأبواب إلا باب الصديق، خوخة الصديق موجودة. لولا حبه الأعظم له، لولا خلته له، لولا معرفته بكماله كان يقدم عنه آخر. وقال الشيخ حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا فليح قال حدثني سالم أبو النصر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على منبره وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال فبكى أبو بكر. الرسول يخطب في كمال صحته ويقول إن الله خير عبدا من عباده بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ذلك العبد ما عند الله، فبكى أبو بكر. بكى أبو بكر فعجبنا لبكائه، أن يخبر صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، إن أمن الناس أكثر الناس منا وعطاء علي في صحبته ومالي أبو بكر. قال ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. ما تقولون في أبي بكر؟ والله لا يوجد من الهالكين الضالين الذين ينتسبون الإسلام من يلعنونه ويكفرونه ويبقون مسلمين. آمنت بالله آمنت بالله آمنت بالله، ويسمعون هذا ولا يدون أن يسألوا أهل العلم ولا أن يرحلوا إليهم ليصححوا عقيدتهم لينقذوا أنفسهم أبدا. لا إله إلا الله. والآن مع من؟ مع أولياء الله. كيف حالكم أيها الأولياء؟ كيف أنتم مع مكاره الله أمس؟ كرهتموها حقا وصدقا؟ الحمد لله، هنيئا لكم. هيا مع ثلاث محاب. ما زلت أقول يا معاشر المستمعين والمستمعات، ولاية الله تتحقق للعبد بموافقته لربه تعالى في ماذا؟ فيما يحب وفيما يكره. فعلى كل من أراد ولاية الله أن يعرف محاب الله محبوبا محبوبا وأن يحبه بحب الله تعالى، وأن يعرف جميع مكاره الله ويكرهها بكره الله تعالى. حتى قلنا الولاية تتحقق بماذا؟ بالموافقة. وافق ربك أنت وليه، خالف أنت عدوه وإن صمت وصليت. وافق ربك أنت وليه، خالفه أنت عدوه. وها نحن بحول الله مدة ونحن ناخذ هذه المحاب والمكاره، ولن تنتهي إلا وقد تخرجنا بصك رباني أولياء الله. حقيقة فيه صك؟ نعم. إذا قبلك الله وليا من أوليائه أراك رؤيا صادقة في منامك، تحلف بالله إنها لبشراك. وإن لم ترها أنت يراها غيرك من الصالحين ويبشرك بها. وهذا قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم البشرى بالرؤيا الصالحة، يراها العبد الصالح أو تراله. فاستعدوا إذن. قال: من محاب الله تعالى أولا أحب الجهاد إلى الله تعالى. الجهاد محبوب وإلا لا؟ ولكن في نوع أحب، ونحن نطلب الأحب، فإن عجزنا عن الأحب إلى المحبوب. قال: الجهاد كسائر العبادات. أخطأتنا. طيب، يقول هناك محاب قبل هذا، قبل هذه لا بأس. قال: من محاب الله تعالى أولا الإحسان، لقوله تعالى: والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين، فيجب أن نحسن وأن نحب المحسنين. ومن لم يحب المحسنين ما أحب ما أحب الله. قال: فقد أحبهم تعالى لإحسانهم، والإحسان الذي يحبه الله تعالى ويحب أهله هو مراقبة العبد ربه أثناء أداء العبادة، أثناء أداء العبادة صلاة أو صياما أو جهادا أو وضوءا، عندما يكون يعبد ثم يراقب الله عز وجل، فهو لذلك يحسنها ويؤديها على الوجه المطلوب، فتثمر له زكاة نفسه وطهارتها، فيحبه الله تعالى لذلك. والإحسان إلى الناس يكون بماذا؟ بإيصال الخير لهم وكف الأذى عنهم. كيف تحسن إلى الناس؟ بشيئين: أن توصل الخير إليهم وأن تكف الأذى عنهم. هذا الإحسان إلى الناس يكون بماذا؟ بإيصال الخير لهم وكف الأذى عنهم. إذ الإحسان ضد الإساءة، فمن أساء إلى إنسان لم يحسن إليه، ومن لم يسئ إلى أحد فقد أحسن إليه، فقد أحسن إليه بكف أذاه عنه. كما قلت، الإحسان إلى الإنسان كيف يتم؟ أولا بإعطاء الخير، وثانيا بكف الأذى عنه. فمن كف أذاه عن إنسان فقد أحسن إليه، فمن أساء إلى أحد وإن أحسن ما أحسن فقد أساء. قال إذ الإحسان ضد الإساءة، فمن أساء إلى إنسان لم يحسن إليه، ومن لم يسئ إلى أحد فقد أحسن إليه، وذلك بكف أذاه عنه. فيا طالب ولاية الله، كلنا نعم، فيا طالب ولاية الله أحسن وأحب المحسنين، تظفر بولاية الله ربك وتصبح من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مرة ثانية، يا طالب ولاية الله لبيك، أحسن وأحب المحسنين. أحسن أولا ثم أحب المحسنين، تظفر وتفوز بولاية الله ربك وتصبح من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المحبوب الثاني التقوى، لقول الله تعالى فإن الله يحب المتقين، فإن الله يحب من؟ المتقين. فمن كان متقيا محبوب لله، ومن كان تقيا يجب أن نحبه لأن الله يحبه. فإذا أحب سيدنا عبدا لا نحبه، إذا انفصلناه وفارقناه وعاديناه. التقوى لقول الله تعالى فإن الله يحب المتقين، فقد أحب الله تعالى المتقين، وذلك لتقواهم له. تلك التقوى التي أثمرت لهم طهارة أرواحهم وزكاة نفوسهم، فأحبهم تعالى لذلك. مرة ثانية أقول من محاب الله التقوى، وإلا لا؟ كيف عرفنا ذلك؟ عرفناه بقوله في كتابه فإن الله يحب المتقين. فقد أحب الله تعالى المتقين بيضا سودا في الأولين في الآخرين، أحبهم لماذا؟ لتقواهم. علة حبه ماذا؟ لتقواهم له. تلك التقوى التي أنتجت لهم طهارة أرواحهم وزكاة نفوسهم، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلما زكت أرواحهم وطابت أحبهم الله تعالى لذلك. فالتقوى أثمرت لهم طهارة أنفسهم فأحبهم الله. إذن فالمتقون محبوبون لله ويجب أن نحبهم، ومن لم يحب تقيا ما أحب ما أحب الله فقد عاد الله ولم يواله. قال إذ التقوى هي طاعة الله في ماذا؟ في أمره ونهيه، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وذلك بفعل المأمور وترك المنهي، وإلا لا؟ وهي عبادة تزكي النفس. ما معنى تزكيها؟ تطيبها، تطهرها، قد أفلح من زكاها. وترك المنهي يبقي على النفس طهارتها وزكاتها. فعلك للمأمور به ماذا يصنع لك؟ يزكي لك نفسك. وترك المنهي ماذا يفعل؟ يبقي على ذلك الزكاة. أنت تطهر ثوبك بالماء والصابون ولا لا؟ طهرتهما فعلت بالماء والصابون، احذر أن تلوثهما بالحمأة والخرى حتى يبقى ذلك الطهر والصفاء. فالعبد إذا صلى وزكت روحه يخرج يغتاب أو يشرب الخمر لطخها من جديد. فلهذا لا تتم التقوى إلا بفعل المأمور وترك المنهي. فعل المأمور من شأنه أن يزكي النفس، ترك المنهي يحفظ لك زكاة نفسك ما يلوثها. قال وهي عبادة تزكي النفس، وترك المنهي يبقي على النفس طهارة وزكاتها، وبذلك تحب وتوالى، وبذلك تحب يا عبد الله وتوالى وتقرب. ألا فاتق الله يا عبد الله، تظفر بولاية الله تعالى، ويومها تصبح لا تخاف ولا تحزن، إذ أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اذكروا هذين المحبوبين، أولا الإحسان والمحسنين، والثاني التقوى والمتقين. وصلى الله عليه. معاشر الإخوان، من فضلكم أحد إخواننا سافر بامرأته إلى العلاج في الرياض، أوصاكم بأن تدعوا له، تبهتم؟ وأحد إخوانكم توفي أبوه بالأحساء وقال ادعوا لأبي أن يغفر الله ويرحمه، وآخر عنده مريض، وهذه الليلة ليلة الإجابة، فهيا نرفع كفنا إلى ربنا. فيا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا من تحب المحسنين والمتقين، هذه أكفنا قد رفعناها إليك سائلين ضارعين. فاشفي يا رب هذه المؤمنة، واشفي كل مؤمن ومؤمن فينا وبيننا وفي مساء وفي بيوتنا ومشافينا. اللهم اشفي كل مرضانا يا رب العالمين، واغفر لهذا العبد الصالح وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، وأعلي درجته يا رب العالمين. اللهم حقق لنا ولايتك يا رب العالمين. اللهم عرفنا بما تحب وما تكره، وأعنا على أن نفعل محبوبك ونترك مكروهك، لنظفر بولايتك يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.